الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. لا زلنا في كتاب النكاح، باب لزوجك عليك حق. قال أبو جحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذا الحديث هو الذي بوب له الإمام البخاري رحمه الله بقوله: وإن لأهلك عليك حقا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وفيه أن في رواية أنه قال: زوجني يعني أبي امرأة من قريش، وأنه كان فيها فيقول لها: كيف زوجتي؟ تقول: يعني هو بخير، لغير أنه لم يطع لنا فراشا إلى أكثر من 15 ليلة. فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي دعاه وقال له: ألم أخبر أنك تقوم النهار تقوم الليل وتصوم النهار؟ وكان هذا فعله دائما، في النهار صائم وفي الليل كله يقول، وكان يقوم بالقرآن كله. فقال له النبي: ألم أخبر بهذا؟ فقال يقول. قال: قلت: بلى يا رسول الله. فقال: نم فلا تفعل، قم ونم، يعني قم شيء من الليل ونم منه. نعم. فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم. نعم. فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وأن لزوجك عليك حقا. قال له: صم وأفطر وقم ونم. وقال له: إن لجسدك عليك حقا. فالجسد يعني هذا ربنا يعني أمنك عليه، ينبغي أن تعطيه حقه، أي من الراحة، أي من الطعام الواجب والراحة الواجبة والنوم الواجب، حتى يبقى سليم قائم. ثم قال له: وإن لعينك عليك حقا، يعني العين إذا أسرتها يعني دائما في الليل ولم تنام، وكذلك أجهدتها في النهار، فإنها تضيع عليك، فأعطيها حق كذلك، حقها من الراحة حتى يعني تستمر معك. ثم قال: وإن لأهلك عليك حق، فلزوجك كذلك عليها حق، حق المعاشرة، فأعطي كل ذي حق الحق. فمن العدل والاعتدال أن تعطي كل يعني ذي حق عندك حقه. باب المرأة راعية في بيت زوجها. طبعا هذا الحديث جاء في سورة كم في هذا؟ ياسين. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك قال له يعني: صم من كل شهر 3 أيام. وقال: إني أطيق أكثر من ذلك. وقال له: صم يوما وأفطر يومين. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال له: صم يوما وأفطر يوما. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي: لا أفضل من ذلك، من صام الدهر لم يصم ولم يفطر. وقال: هذا خير الصيام، صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لا يفر من العدو ضعفا، فكان يعني يصوم يوم ويفطر يوم يبقى بشدة وقوته. ثم قال له: اقرأ القرآن في شهر، يعني اختم القرآن في الليل في شهر. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: في 15 يوم، نصف شهر يعني. قال: إني أطيق أكثر من ذلك. قال: ففي أسبوع. قال: يا رسول الله، إني أطيق أكثر من ذلك. قال: في 3. فقال: إني أطيق أكثر من ذلك. فقال له النبي: لا فأفضل من ذلك. من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يحفظه. يقرأ القرآن في أقل من ثلاث ليالي يعني كل ليلة يقول 10 أجزاء قبل لم يحفظه. طبعا بعد ذلك لما كبر عبد الله بن عمرو بن العاص كان يقول ليتني أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما كبر ضعف عن بعض هذا العمل. وكان أحيانا يصوم حتى يعني يبقى يموت على الحال الذي مثلا عاهد عليها الرسول. كان يصوم الأيام 7 أيام 8 أيام ثم يفطر مثله يعني يواصل في الفطر شوي عشان يتقوى أسبوع أسبوعين ثم بعد ذلك يصوم بعدة هذه الأيام التي يعني أفطرها حتى يكون له صيام يوم وفطر يوم. باب المرأة راعية في بيت زوجها. حدثنا عبدان أخبرنا عبد الله أخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. هذا حديث عظيم ويبين أن كل إنسان مسؤول عن ما استرعاه الله تبارك وتعالى إياه. قال النبي في الإمام اللي هو الخليفة والحاكم العام راعي يعني هي مهمته الرعاية، فراعي من الرعاية والعناية كما يقول راعي الغنم هو الذي يقوم عليها ويعني سقيا وطعاما وجواء وحماية بها وحماية لها من الآفة ونحو ذلك. فالإمام راعي، راعي على يعني رعيته، يعني يحوطوا من خلفهم يدافعوا أدفع عدوهم يألفوا بينهم يصلح بينهم يقيموا العدل يمنع عدوان بعضهم على بعض. كل هذا من وظائف هذه الرعاية، يبحث عن جائعهم عن جاهلهم علم جاهلهم يطعم جائعهم. مقال النبي والرجل في بيتي راعي ومسؤول عن رعيته، فالرجل راعي على زوجتي وعلى أولادي ومسؤول عن هذه الرعية، يعني أقام هذا العدل حفظها قبلها لم يضيعها كفر المريض كان لم يضيع من يعود أم لا. قال والمرأة في مال زوجها راعي غير هذا المال لأنها تحت يده مال تحت يدها مال الزوج وهي مسؤولة عن رعيته، والولد في مال أبيه راعي جاء في النص وهو مسؤول عن رعيته، فالخادم في مال سيده راعي، فالخادم في مال سيده ما تحت يده من المال راعي مسؤول عنه مسؤول عن يوم القيامة. وكلكم راعي، أصبح كل إنسان في أي موقع هو في موقع رعاية، لأن ما في إنسان إلا هو مسؤول عن شيء تحت يده، حتى لو كان خادم عنده شيء تحت يده وهو مال سيده. فإذا أصبح كلكم راع من الإمام العام إلى الخادم، وكل مسؤول عن ما تحت يده مما أمر أن يراه. باب قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء. حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني حميد عن أنس رضي الله عنه قال آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وقعد في مشربة له فنزل 29 فقيل يا رسول الله إنك عليك شهرا قال إن الشهر 29. قال من الألية وهي الحلف، يعني حلف ألا يعني يدخل على أزواجه شهر من الصلاة، من قول الله تبارك وتعالى والذين يؤلون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتح رقبة من قبل أن يتمس يؤلون والذين يؤلون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا للذين يعلون من نسائهم تربص 24 فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. للذين يعلون من نسائهم يعلون يعني يحلفون ألا يخابوهن ففقط يعملوهم مهلة 4 شهور. والنبي آل شهرا صلى الله عليه وسلم من كل نسائه يعني حلف ألا يدخل عليهن شهرا ونزل من مشربته ودخل عليهن بعد 29 فقالت له عائشة رسول الله إنك عليك يعني أخذت شهر فقال الشهر يكون أحيانا 29. نعم. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن. ويذكر عن معاوية بن حيدة رفعه ولا تهجر إلا في البيت والأول أصح. قوله هنا باب هجرة النبي في غير بيوتهن يعني هل يكون هجر الرجل لزوجته في البيت يعني هجر فراشها أم يهجرها ويخرج خارج البيت فيكون هذا الهجرة خارج البيت معنى أن يمكث مثلا في غرفة خارج بيته ويهجرها مثلا في غرفتها. فقال الأول الأصح لأن النبي لما آل من نسائه اتخذ غرفة خارج البيت جلس في مشروبة له خارج بيته صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج وحدثني محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يحيى بن عبد الله بن الصيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبر أن أم سلمة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف لا يدخل على بعض نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما غدا عليهن أو راح فقيل له يا نبي الله حلفت أن لا تدخل عليهن شهرا قال إن الشهر يكون 29 يوما. نعم. فالشاهد في هذا الحديث أن النبي حلف أن لا يدخل عليهن شهرا فيكون هنا يعني المفارقة كذلك في مفارقة المكان يعني فارق المكان الذي هن فيه لو غرفهم ما يدخل عليهم في غرفهم صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون الهجر بهجر المضجع كما جاء في قول الله تبارك وتعالى وهجروهن في المضاجع فهذا يجوز هذا هو الهجر الفراش فيجوز هجر المكان هجر المكان أن يهجر في المكان يعني التي هو فيه الغرفة التي هي فيها التي هو فيه فيكون في غرفة أخرى أو في بيت الله. نعم. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مروان بن معاوية حدثنا أبو يعفور قال تذاكرنا عند أبي الضحى فقال حدثنا ابن عباس قال أصبحنا يوما ونساء النبي صلى الله عليه وسلم يبكين عند كل امرأة منهن أهلها فخرجت إلى المسجد فإذا هو ملآن من الناس فجاء عمر بن الخطاب فصعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في غرفة له فسلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد ثم سلم فلم يجبه أحد فناداه فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقت نساءك؟ فقال لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث 29 ثم دخل على نسائه. مضى هذا الحديث في رواياته وهو أن النبي لما آل من نسائه يعني جلس فأنا كل امرأة تبكي في حذرتها وجاء أهلها كما جاء عمر لما علم بهذا إلى حفصة وقال لها يعني ما قال لها ولامها على يعني الأمر وكان قد حذرها قبل ذلك أن يعني أن تهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تتشبه ببعض يعني زوجاته في ذلك. فالشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني آل شهرا ثم يعني رجع إلى نسائه بعد 29 يوم وقال الشهر يوم 29 يوم. باب ما يكره من ضرب النساء وقول الله تعالى واضربوهن أي ضربا غير مبرح. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زرع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم. نعم. ففي ضرب النساء قال هنا يعني جاء في قول الله تبارك وتعالى واللاتي تخافون أن تشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطاعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. وجاء أن الضرب يكون غير مبرح، الضرب المبرح هو الذي يعني يؤثر في الجلد أو يؤثر في العظم أو يعني يؤدي بالمضروب إلى مثلا العجز عن القيام، العجز عن الحركة، هذا ضرب مبرح. وإنما الضرب ضرب تهديد فقط. وهنا قال من الحديث هذا الذي ذكره في هذا الباب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلو أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها من آخر النهار. وهنا ضرب جلد العبد يعني كما يجلد العبد، ليس هذا كذلك يعني هو إباحة لجلد العبد، ولكن يعني كأنهم يعني هذا الذي يعني يصنعونه، وإن كان هذا نوع من الظلم طبعا حتى للعبد. وشبه النبي يعني هذا بالزوجة أنه من الضرب الذي اعتاده الناس أن يضربوه للعبد. قال: ثم يضاجعها من آخر النهار، يعني في فراشه، يعني الشأن وهو يعني قد يفعل هذا ثم هو يضاجعها من آخر النهار. ليس النهي يعني هو على الجمع بين يعني الضرب والمضاجعة، وإنما يعني لأن هذا الشأن يعني ربما بعد ذلك بعد أن جلد هذا الجلد احتاج أن يعني يجامعها في آخر النهار، يعني في المرة التي تجامع في الليل ينبغي أن تكون بحال يعني حسنة. فإذا كانت تجلد هكذا جلد العبد ويكون بعد ذلك يضاجع آخر النهار، يكون هذا يعني عمل مذموم، الجمع بين هذين الأمرين. فكأنه تنفير من الرسول صلى الله عليه وسلم يعني للضرب على هذه الصورة. نعم. باب: لا تطيع المرأة زوجها في معصية. حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن هو ابن مسلم عن صفية عن عائشة أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. نعم. ضرب البخاري هنا بأنه يعني لا طاعة يعني الزوج في معصية الله تبارك وتعالى. أتى بهذا الحديث، حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها، أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فصابتها حمى فتمعط شعرها، بمعنى أنه يعني تساقط سقوط شديد، يعني خلاص يلمس فيتساقط الشعر. قالت: ان زوجها امرني ان اصل في شعره، تعمل لها يعني وصل للشعر اللي هو ما يسميه الناس بالشعر المستعار، مستعار الشعر، ويوصل به هذا الشعر الذي قد خف او تساقط بفعل هذا المرض. وجاءت تستاذن النبي في هذا الامر، فقال له النبي: انه قد لعن من فعل ذلك، بعد الله والصلاه والمستودع، يعني أن هذا الحمد لله إن هذا من الحرام وفيه لعنة على هذا، ولا يجوز بالتالي للمرأة ولا لأمها هنا أن تطيع زوج ابنتها في وسط شعر. وهذا حديث دليل على أن الوصل حرام، وإن كان رضا الزوج كذلك يكون حرام. هذه فإن الزوج هو الذي أمرها بهذا، وأخبر النبي أن هذا يحرم، أنه ما دام حرمه الله تبارك وتعالى فإنه حتى وإن كان برد الزوج فلا يحل. نعم. باب: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. حدثنا ابن سلام، أخبرنا أبو معاوية عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج غيرها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني، ثم تزوج غيري، ثم تزوج غيري، فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي، فذلك قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصطلحا بينهما صلحا، والصلح خير. أن يصطلحا أو يصطلحا أن يصلحا يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يصلحا بينهما فلا جناح عليهما أي أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. يعني هذه الآية تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها جاءت في الرجل تكون عنده المرأة يعني كبر سنها، وقالت لا يستكثر منها، يعني ليس يعني عندها كثير منفعة للزوج يعني في جمالها وفي مالها وفي لطافها، فيحب أن يطلقها حتى يتزوج غيرها. فتقول له يعني أمسكني أبقى زوج عندك ولا تقسم لي، تزوج يعني ما تشاء، لا تقسم لي يوم يعني كبقية زوجاتك. فهنا قال هذا جاء في هذا تفسير أم منعة رضي الله تعالى عنها من منعة لهذه الآية، وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. فالصلح غير الحكم والحق، لأن الصلح ممكن يتنازل فيه أحد الطرفين عن بعض يعني ما له من الحق عند الآخر من باب التقارب وبقاء يعني المصلحة القائمة والصلح القائم. فالصلح غير الحكم الحق وإعطاء كل ذي حقها. فهذا الرجل وإن امرأة خافت عليها نشوزا يعني تعالي عليها وترك لها أو إعراضا عنها بسبب من هذه الأسباب كما قالت عائشة يعني المرأة عنده لا يستكثر منها، فيريد أن يطلقها حتى يخلو له الوقت المكان ليتزوج غيرها. فتقول له يعني ممكن بسبب الصلح يعني أبقني، ولا يعني إذا تزوجت لا أطالبك بأن تقسم لي يعني يوما مع يعني مع زوجاتي. فهذا جائز، يعني أن هذا في الإسلام جائز أن يبقي الرجل المرأة وأن لا يقسم لها برضاه، أما أن تكون غير راضية فإنه يجب عليها أن يقسم لها. لكن هذه المرأة التي قبلت هذا هي فضلته على الطلاق، أخذ بدل أن أطلق فأبقى عند الزوج وإن لم يكن يعني لي نصيب يعني في يوم لي كبقية يعني زوجات. فهذا جائز، يعني جائز للمرأة أن تفعل هذا، ويجوز للرجل إذا تنازلت له المرأة عن حقها يعني في المبيت أن يقبل هذا كذلك. وهو قول الله تبارك وتعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا، فلا جناح عليهما أن لا يثم عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأخطرت لأنفس الشيء. وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. كلا وأحضرت الأنفس الشح في معنيين، في المعنى الأول أن النفس الشح حاضر مع هذين، الشح والبخل والظن بما عند الإنسان، فهذا رجل قد يكون بخيلا من بخله يطلق هذه المرأة حتى يعني يستمتع بغيرها، ممكن انه هو يعني لو كان كريم خليها يعني خليها عندك وعليها. فهذا البيت قيل واحضرت الأنفس الشح يعني يوم القيامة، يعني ان الشحيح بماله او بنفسه هذا يكون طبعا الشح عن الامر الواجب فيكون محاسب على هذا. واحضرت الأنفس الشح يعني أن هذا يعلم أنك محضر أمام الله تبارك وتعالى وأن الله محاسبك على عملك. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وإن تحسنوا وتتقوا نعم وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. نعم. باب العزل. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء عن جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، العدل هو أنه يعني الرجل يجامع امرأته، ولكن يعني عند القذف يخفف خارج الرحم حتى لا تحمل المرأة، فهل هذا يجوز أم أن هذا حرام؟ إما لمعنى أنه يعني منع لما يعني يقدره الله تبارك وتعالى من خلق الولد، الخوف من الفقر، كما يقول من يقول بتحريم العزل انه في هذه المعاني، او كذلك انه من حق المرأة، فان المرأة لا يكون استمتاعها بان يعني يخلف الرجل خارج الرحم، او ان هذا جائز يفعل هذا. فجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كانوا يفعلون هذا، وجاء انه كنا نعزل والقران ينزل، ولو كان يعني حراما لا نزل فيه شيء، يعني لو كان يعني هذا استدل به انهم كانوا يفعلون هذا في وقت الرسول، هو انه يعني لا يمكن اقرار المسلمين على فعل من افعال الحرام، فلو كان وان كان سر هذا امر سري، لكن الله تبارك وتعالى يعني قد انزل القران على رسوله تبيانا لكل شيء، ولم يترك شيء سواء من اعمال السر او من اعمال العلن الا وجاء في حكم، فما يمكن ان يكون المسلمين يعملوا عمل وان كان سرا ويكون هذا حرام ويقرهم الله عليه ويسكت عنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر في شيء. نعم، فهذا الذي قال جابر واستدل به على إباحة العزل من هذا الباب. نعم. حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان قال قال عمرو أخبرني عطاء أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. نعم، كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني القرآن كان ينزل على الرسول، ولو كان حراما لا نزل فيه شيء، فما دام ما نزل القرآن يحرم وليس هناك آية تحرم هذا، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم شيء يعني يحرمه، فإذا هو في الأساس مباح. نعم. وعن عمرو عن عطاء عن جابر كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. نعم. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا جويرية عن مالك بن أنس عن الزهري عن محيريز عن أبي سعيد الخدري قال أصبنا سبيا فكنا نعزل، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أو إنكم لتفعلون؟ قالها ثلاثا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا هي كائنة. نعم، يقول أصبنا سبيا، السبي هو النساء المهديات التي تأخذ أسيرات بعد حرب، يعني قتال، طبعا قتال جهاد في سبيل الله، ثم يكون يعني الله تبارك وتعالى أباح نساء يعني المشركين الذين يعني يكونون يهزمون ويأخذون عنوة، فيقول كنا كانوا يعزلوا عن السبي هذا بعد أن وزعوه، يعني إنسان له خلاص يعني يجامع من وقعت في يعني في في في حصته، إذا لم تكن حاملة لا بد من استبراء، طبعا استبراء بحيضة، وإذا وكذلك إذا لم تكن حاملة، ما إذا كانت حامل لا يجوز، يعني نسوها كما قال تبارك وتعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فالمحصنات من النساء معطوف على المحرمات من النساء، حكمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم إلى آخر الآيات، والمحصنات من النساء، محصنات يعني ذوات الأزواج، ثم قال وإلا ما ملكت أيمانكم، يعني هذا حلال، هذا حلال لكم، لكن لا يجوز وقت يعني امرأة من السبي حامل، عاديات لا تجوز، ثم إذا كانت يعني رسالة التبين لابد أن يستبرأ يعني رحمها بحيث. الشاهد أنهم لما يعني صابوا هذا السبي وجامعوهن ما أحبوا أن يحمل، فكانوا يعزلون عنه، فقال له النبي يعني أفعلتم ذلك أو تفعلون ذلك ثلاث مرات، ثم قال لهم النبي ما من نسمة يعني هي كائنة إلا يعني كائنة أراد الله تبارك وتعالى أن يخلقها إلا وهي مخلوق. فمهما حاول الإنسان يعني أن يمنع شيئا أراده الله أن يكون في الكون والقدر لا بد أن يكون. وهذا الحديث استدل به يعني من يقول بحرمة العزل ومن يقول بجواز العزل، لأن قول النبي يعني ولما يفعل ذلك أحدكم ما من نسمة يعني كائنة إلا وهي كائنة. فقال الذين يقولون بأن العزل يعني مباح إنه خلاص إذا أراد الله تبارك وتعالى أن يخلقه خلقه، فإنه قد يكون الإنسان وهو في حال العزل وتسبقه النطفة إلى رحم المرأة وتحمل، يكون ما يبي تحمل وتحمل وهو لا يريد أن تحمل. وكذلك قد يكون الرجل يريد المرأة أن تحمل ولا تحمل، فهذا ليس أبيض. فإذا أصبح الأمر كأنه أمر مباح، فلما أنه الأمر راجع إلى مشيئة الله تبارك وتعالى فهو أمر مباح، فهذا يقوله من يقول بجواز العزل. وأما الذي يقول بأن العزل يعني حرام، فإنه يقول بأن النبي قال لهم يعني ولما يفعل ذلك أحدكم أو أفعلتم هذا أو تفعلوا هذا، من باب الإنكار، من باب أنه ينكر عليهم هذا، أنه ينكر عليهم فعلهم ويخبرهم بأنه الأمر مقضي، يعني سواء عزلت أو لم تعزل فالأمر مقضي، ما قدره الله تبارك وتعالى من نفس كائنة لا بد أن تكون، مهما اتخذ الاحتياطات لئلا تكون ستكون، فإنه خلاص لم نفس يخلقها الله إذن ستخلق سواء فعلت هذا أو لم تفعل. نعم. باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا. حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، فطارت القرعة لعائشة وحفصة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث، فقالت حفصة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك تنظرين وأنظر، فقالت بلى، فركبت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى جمل عائشة وعليه حفصة فسلم عليها ثم سار حتى نزلوا وافتقدته عائشة، فلما نزلوا جعلت رجليها بين الإذخر وتقول رب سلط علي عقربا أو حية فلدغني ولا أستطيع أن أقول له شيء. رضي الله عنه. على حديث أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها في إقراء النبي بين النساء إذا أراد سفرا، كان النبي إذا أراد سفرا فإنه لا يختار من زوجاته من يشاء، وكذلك لا يسير يعني على طريقة لكل واحدة سفرة التي تليها، وإنما كان يعني يفعل القرعة، يضرب القرعة بينه. طبعا القرعة بأي صورة من الصور، القرعة كان يكون هناك اسماء أو علامات أو شيء من هذا، ثم يعني يختار منها، فالذي يطلع سهمها هو الذي تطلع منه. يقول في سفرة من السفرات طلع سهم عائشة وحفصة يسافروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الطريق حفصة عرضت على عائشة رضي الله تعالى عنها أمر، قلت لها ايش رأيك الليلة أن تركب بعيري وأنا أركب بعيري وتري تنظري وأنظر، يعني كيف يعامل الرسول يعني الأخرى. فوافقتها عائشة، ركبت بعير حفصة وحفصة ركبت بعير عائشة، فجاء النبي إلى بعير عائشة رضي الله تعالى عنها يصرخ يعني يسير يفيح دجها والنبي يعني ماشي صلى الله عليه وسلم يعني بجواره حدثها يعني فطبعا سلم النبي صلى الله عليه وسلم على ان الجالسه يعني في الهوده جوعا هي عائشه ولكنها كانت حفص. طبعا لما عيشوا هالليله حست عائشه رضي الله تعالى عنها بالاثم وفي يعني فظيع ما فعلته. فتقول لما نزلنا صارت تروح تحط رجليها في يعني العشب النابت هذا تروح تدور لها على حيه ولا اخرب تقول اللهم صلت علي يعني حيه واخرب تلدغني يعني ما فعلت يعني مع الرسول صلى الله عليه وسلم ان عملت نوع من الغش مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه لغتنا يعني مقلب من المقالب يعني طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يعني الحديث طبعا فيه يعني فوائد كثيرة منها يعني ما كان يعني بين النساء النبي صلى الله عليه وسلم من يعني هذا نوع من المداعبة على كل حال وليس من الإثم. كذلك النبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه حتى الغيب اللي هو الغيب الإضافي فهذا من الغيب الإضافي. امرأة في الليل موجودة وهي على بعيرها وهي زوجته لم يكن يعلم أن هذه الزوجة أو هذه الزوجة ولو كان يعلم الغيب صلى الله عليه وسلم لعلم أن هذه التي ركبت بعير عائشة إنما هي حفصة وأن حفصة إنما هي ذهبت إلى يعني المكان الآخر. هذا دليل على أن النبي لا يعلم الغيب حتى الغيب الإضافي صلوات الله وسلامه عليه وصلى الله على النبي ورضي عن أمهات المؤمنين. كنا يعني أهل كمان يعني مداعبات مع النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. هل في شيخنا كان يتحدث مع عائشة أكثر يعني الحديث؟ يعني ربما يكون يعني نوع الحديث والود اللي مع عائشة يكون ليس مع غيرها. قد أحب يعني أهل الأرض إليه. قيل يا رسول الله من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قال من الرجال؟ قال أبو. نعم. شيخ علم في هذه القضية؟ ها؟ علم رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي ما في دليل على أن النبي علم بها بعد ذلك يعني هل أخبر الرسول بعد هذا؟ الله تعالى أعلم ما ذكر هذا التحديث. نعم. باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتها وكيف يقسم ذلك؟ حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا زهير عن هشام عن أبي عن عائشة أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة. نعم. هذه سودة بنت زمعة بعدما كبرت جعلت يومها اللي هو حقها من الرسول صلى الله عليه وسلم جعلته لعائشة رضي الله تعالى عنها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء اليوم عائشة يأخذ يوم ثاني فتأخذ يوم يعني يوم نفسها ويوم زمعة بنت الأسود الذي هو اليوم الذي وهبته يعني سودة. ها؟ سودة بنت زمعة زمعة بن الأسود. نعم. باب العدل بين النساء ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء إلى قوله واسعا حكيما. ما ذكر حديث ما ذكر حديث في هذا بس ذكر الباب ولا نعم العدل بين النساء طبعا هذا واجب. نعم. وقول الله عز وجل ولن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم جاء بأن هنا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي كان يعني يقسم بين النساء بالعدل كل واحدة ليلتها. وإن كان الله تبارك وتعالى قد رفع عنه هذا الحكم وقال لو ترجي من تشاء منهن سوي إليك من تشاء وإن ابتغيت من عدل فلا جناح ذلك أبناء تقرر منهن ولا أحزن أرضينا بما آتيتهن كلهن. فالله لم يوجب على الرسول العدل بين نسائه بمعنى أن يهب لكل واحدة منهن ليلة بعينها، وإنما أطلق يعني له صلى الله عليه وسلم بأن يعني يمكث عند واحدة أكثر من الأخرى، أو أنه يعزل الأخرى أو يراجعها بعد ذلك. قال له ترجي من تشاء منهم فإرجاؤها تأخيرها، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت، يعني إذا رأت امرأة عزلتها ثم رجعت ترجوها إليك فلا جناح عليك. فأضع النجيبات شعر ذلك أدنى أن تقرى منهن كلهن ويرضين بما ذلك أدنى أن تقرى منهن ويرضين بما أتيتهن كلهن، والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. لكن مع هذا الرسول كان يسير بين نساء العدد يخفي بينهم ويقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني بما تملك ولا أملك. هل أهل العلم هو يعني ميل الحرارة فإن ميل القلب لا يعني يستطيعه يعني العبد لا يستطيع أن يقسم الود والمحبة بين نسائه بالعدل فيحب هذه مثل ما يحب هذه مثل ما يحب تلك، وإنما قد يميل إلى هذه الزوجة أكثر مما يميل إلى الأخرى. لكن في القسم المادي كالمكس والنفقة كان هذا العدل، فالنبي كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك، فهو يملك أن يمكث عند هذه نفس الوقت الذي يمكث عند تلك ويمكث عند هذه وعندها، وكذلك أن يعطي هذه من المال مثل ما يعطي هذه مثل ما يعطي هذه. فكان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني بما تملك ولا أملك، والذي يملكه الله تبارك وتعالى هو من الخلق. فالمحبة لا يمكن توزيعها بالتساوي وبالقسطاس بين يعني بين النساء، وإنما ميل القلب امرأة قد يكون أكثر منه بالأخرى. نعم. باب إذا تزوج البكر على السيد. حدثنا مسدد، حدثنا بشر، حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أنس، ولو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعا، وإذا تزوج السيد أقام عندها ثلاثة. نعم، هذا كلام أنس بن مالك، وقال من روى عنه لو شئت أن أقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لقلت، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خجع من قوله كذلك، قال السنة على هذه أنه إذا تزوج بكر عنده زوجات أخريات فيقيم عندها سبع أو شيء سبع أيام هذه لها دون قسمة، ثم يقسم بعد ذلك بعد سبع أيام يقسم بعد ذلك بين نسائه وتأخذ هي يعني ليلة كسائر نسائه. والسيد إذا تزوج سيد يعني التي سبق لها زواج فإنه يمكث عندها يعني ثلاثة فقط ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك يعني يقسم بين النساء. ما؟ سبق لها زواج ولو عرف سواء كان يعني دخل بها او لم يدخل بها، فكيف تسمع سيدها العقد عليها هذه تصير سيد، والتي لم يعقد عليها قبل هذا الحدث نعم، سواء كانت يعني مدخول بها او غير مدخول بها، وكذلك سواء كان جامعها زوجها او لم يجامعها، قد يدخل بها ولم يجامعها مثلا، فكذلك يا سيد. نعم. باب إذا تزوج السيد على البكر. حدثنا يوسف بن راشد، حدثنا أبو أسامة عن سفيان، حدثنا أيوب وخالد عن أبي قلابة عن أنس قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيد أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج السيد على البكر أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبد الرزاق أخبرنا سفيان عن أيوب عن وخالد قال خالد ولو شئت لقلت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. باب من طاف على نسائه في غسل واحد. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، وله يومئذ تسع نسوة. صلوات الله وسلامه عليه. هذا الحديث حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن تسع، يعني بغير أن يغتسل غسلا عند كل واحدة في الليلة الواحدة، يعني ليلة واحدة، ويطوف جامع نسائه صلى الله عليه وسلم. فهذا يستفاد منه جواز يعني مجامعة الزوجة الأخرى بعد الزوجة الأولى ويكون هذا الغسل الواحد. طبعا جاء هنا قول قيل لأنس ويطيقه، قال إن قد حدثنا عنه قد أوتي قوة 40، يعني النبي كان قد أوتي قوة 40 من الجماعة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. باب دخول الرجل على نسائه في اليوم. حدثنا فروة، حدثنا علي بن موسى عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. هذا أيضا من يعني عادة النبي وفعله صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته لزوجاته، أنه كان يعني في كل يوم بعد العصر يدخل على نسائه كلهم، قد يدنو من إحداهن، يعني يدنو من إحداهن يعني إما بمباشرة أو بتقليل أو بلمسة أو نحو ذلك، وأنه دخل على خفصة يعني يجلس عند كل واحدة منهن شيئا، واحتبس عندها، ما احتبس عندها يعني جلس عندها وقتا يعني أكثر من الوقت الذي يجلس يمكث عند باقيهن. طبعا في هذا الحديث جاء برواية طبعا أتم، وهو أنه لما عرف السبب وقيل للنبي أنك يعني مكثت عند حفصة أكثر مما يعني كنت، فكانت كان عنده عسل طعم عسلا، فاتفق بعض النساء النبي أنه إذا جاء ومرة ثانية وجاء النبي دنا منها تقول يعني إن رائحة سمك مغافير. المغافير هذا شيء مثل الصمغ، وهذا يكون له رائحة كريهة. فقال النبي لا أكل مغافير وإنما أكل عسل. فقالوا قال جرست نحل الغرفة، ومعنى جرست يعني رعد، نحله نحل العسل، هذا العرفط. العرفط نبات زهرته سيئة الرائحة، فإذا أخذت النحلة دائما تأخذ من كل زهور، رائحتها حسنة رائحتها سيئة خلاص، ثم كل من كل الثمرات السوكي سبل رب الدنيا، ثم تأخذ ما في هذا يعني الرحيق اللي في الزهرة هذه وتضعه في يعني في خليتها. فطبعا يكون الزهرة رائحتها يعني سيئة، العسل يصير نفسه له هذه الرائحة. فقال جرست نحله الغرفط. فقال النبي لا أكل بعدها. وبعد ذلك أنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. نعم نحن إن شاء الله. باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأذن له. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا، أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي، فقبضه الله وإن رأسه لبين نحري وسحري وخال طريقه سحري وخال طريقه ريقي. رضي الله تعالى عنه. هذا البخاري خل بابه قول الرجل يعني أين أنا. أتمنى أن يكون يعني في يعني يوم معين عند زوجة معينة. وساقه لأن النبي لما كان في مرض موته صلوات الله وسلامه عليه كان يسأل أين أنا غدا، يعني يسأل الليلة القادمة عند من. وكان يستعجل يوم عائشة رضي الله تعالى عنها ليكون يمرض عندها، ومعنى يمرض عندها تعتني به يعني في مرضه، فأذن له. يعني بعد ذلك لما علمت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم برغبة النبي أذن له أن يعني يبقى في بيت عائشة ويمرض عندها، هي تقوم ب يعني عيادته تعني به في مرض موته صلوات الله وسلامه. قالت فمات في اليوم الذي هي ليلته، يعني توفي النبي في اليوم الذي كان لها بحسب يعني ختم النبي صلوات الله وسلامه. قالت فاضت روحه وأنا مسندته، يعني كانت مسندة إلى صدرها، ما بين صدري ونحري، سحري ونحري، النحر اللي هو يعني مكان النحر اللي هو عند الحلقوم، والسحر اللي هو الرئة، يعني أن النبي كان مسندا رأسه إلى صدرها رضي الله تعالى عنه. وقالت وخلط ريقي ريقه، وذلك أن في نفس قبل وفاته جاء أخوه عبد الرحمن ومعه عود من أراك رطب، فالنبي نظر إليه، كان في هذا الوقت لا يستطيع أن يتكلم، فكأنها فهمت رغبة النبي في أن يستاك، فأخذت العود ومضغت ودينت، ثم يعني أعطته النبي فاستاك به صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن تفيد الوقت. قالت يعني فخار طريقي لي ريقه، ريقها في تليين هذا العود سواك، وكان هذا العود الذي لينته بفمها هو الذي يعني استاك به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا آخر مرة استاك صلوات الله وسلامه. وهذا مما يعني من مناقب من عائشة ومن الفضل التي فضلها الله تبارك وتعالى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.